وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة عن حكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، فقل من يسلم من ذلك إلا من عرف الله. فذلك أظن الفاء زائد على ذلك ظن الذين كفروا، ها؟ قبل القوس. أي قبل القوس. ذلك ظن الذين كفروا، لأنه ليست الفاء من الآية. من كلام الشيخ سليمان. نعم. من كلام ابن القيم رحمه الله. كلام ابن القيم، نعم. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، فقل من يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، وعرف موجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله تعالى ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا، وفي زاد المعاد تعتبا، على القدر وملامة له، يقول إنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إقالك ناجيا. نعم، هذا الباب باب عظيم الحقيقة، يعني ينبغي أن نعتني به، وينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا الباب، لأنه أولا في موضوع هو تحقيق مقام التوحيد إذا أحسن الظن بالله، وإذا أساء الظن بالله والعياذ بالله دل على عدم توحيده أو عدم كماله. ثم إن أكثر الناس يقعون في هذا، يظنون بالله ظن السوء كما ذكر ابن القيم فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. العامة أكثرهم هكذا، إذا أصيب بمصيبة ربما يفلت من لسانه أن يقول يا ربي أنا إيش فعلت، وإلا فهذا هو المستقر بلسان حاله. وكذلك إذا أصيب غيره بفعل الله عز وجل ربما قال إن فلان ما يستاهل، أو حتى إذا أراد تعزية شخص قال والله ما تستاهل، أنت رجل طيب ما تستاهل، سبحان الله العظيم. يعني هذا كله يدل على الجهل ويدل على ظن الجاهلية، والأمر كما قال ابن القيم قل من يسلم من ذلك. لو فتش الإنسان نفسه حتى وإن كان طالب علم ربما تعتريه غفلة فيتسخط القدر، أو يخشى الإرجاف والإشاعات ولا يطمئن إلى وعد الله عز وجل وأن العاقبة للمتقين، وهو هذا الموضوع شبيه بالموضوع الذي قبله، وهو باب ما جاء في اللو، وأن لو تفتح عمل الشيطان دائما الذي يلازم لو لديه من سوء الظن بالله عز وجل واتهامه في قدره وفي قضائه ما الله به عليم. هذه نصوص الباب التي سمعناها بعرض الأخ أسامة، ونعود مرة أخرى إلى شرح الشيخ سليمان، فنسمع أيضا ما ييسر الله عز وجل من ذلك، فعلى بركة الله. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذم الله من أساء الظن به، لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة التوكل عليه، فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات لاستلزامها الباقي، وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة، لأن كل صفة لها عبودية خاصة وحسن ظن خاص. وقد جاء الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، رواه البخاري ومسلم. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإذا ظن خيرا وجد خيرا، إذا ظن بالله ظنا حسنا فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده، وإن ظن بربه ظنا سيئا فإنه يجد ظنه. أنا عند ظن عبدي بي إن كان حسنا وإن كان سيئا، وأنا معه حين يذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، كما ورد بذلك حديث القدسي الآخر أيضا. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم وأبو داود. نعم. وفي حديث عند أبي داود وابن حبان: حسن الظن لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، يعني يكون حاله حال الموت أنه يحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا، هذه على إلا، وحاله أنه يحسن الظن بالله عز وجل، لأن هذه حال حميدة. نعم. قال: وفي حديث عند أبي داود وابن حبان: حسن الظن من حسن العبادة، رواه الترمذي والحاكم ولفظهما: حسن الظن بالله من حسن العبادة، وفي نسخة: من حسن عبادة الله. كتبت لما أجده عند الترمذي. نعم، في الترمذي لما أجده. حتى بنسخ الترمذي؟ لا، يعني في تحديد الأشراف مثلا، أو في ما خرج الحديث لما سبقني. لم تجده في النسخ التي أقول لم تجده في النسخ التي بين يديك. أنا قلت لما أجده. أنت قلت لما أجده عند الترمذي. يعني أخذت عن الترمذي. نعم. لا، بس مجرد تنبيه. لكن أنا أظن الترمذي قد يكون الحكيم الترمذي. أجبر على لو على كل حال كلمة لم ما زلت أنا أقف عند هذه، لم أجده عند الترمذي فيها. لو قلت غير موجود في الترمذي صح، لكن لم أجده أنا. إيه، لم تجده أنت عند الترمذي، يعني معناه أنك أحط بالترمذي. نعم. لم أجده فيما لدي من النسخ مثلا، أو من النسخ، يعني في نسخ الترمذي ممكن، نعم. الغريب يعني أنه قال وفي حديث عند أبي داود وابن حبان، يعني لو كان في الترمذي لن قال عند أبي داود والترمذي وابن حبان ثم قال ورواه الحافظ، لكن أبحث إن شاء الله. في زيادة النسخ هنا بعد قوله من حسن العبادة إذا تبين هذا، والسلام يبدأ قوله كذا، ما عرفت وجهها. إذا تبين هذا قوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ أين أنت زحزحنا عن عن محل المعركة؟ نعم. أين الذي تذكر؟ بعد قولي هنا حسن الظن من حسن العبادة. أين حسن الظن من حسن العبادة؟ رواه الترمذي والحاكم. نعم. ولفظهما حسن الظن بالله من حسن العبادة. نقول عبادة الله يعني. ثم نعم. في النسخ إذا تبين هذا قوله يقولون. ما عرفت إيش وجه إذا تبين هذا. إذا تبين هذا فقوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ما أدري. على كل حال هي ليست عندنا هذه الزيادة التي تقول. لا في النسخ تنزل موجودة. ها؟ في النسختين موجودة بس أنا ما أثبتها، عندي أثبتها. ولهذا في الطبعة ما أثبتت لأنه يمكن ما له وجه، ما أدري. على كل حال ما بعدها كلام. حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. فلعل فيه سقط من الكلام أو إذا تبين هذا، تبين علاقته مثلا أو تبين يعني علاقته بالتوحيد أو شيء. نعم. قوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قال ابن القيم رحمه الله ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله. ليس مقصودهم يقول ليس لنا من الأمر شيء ولكن الأمر لله، لا ليس هذا مقصودهم. نعم. ولكن مقصودهم نعم. ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا عليه في زاد المعاد، ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى. نعم. لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله، ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم، ولما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء. هذا الصحيح، هذا هو مقصودهم، يعني أنهم كانوا قادرين على دفع الموت أو القتل، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء. فهذا التكذيب تكذيب بقدر الله، بنفوذ مشيئته ونفوذ قضائه والعياذ بالله. نعم. فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به قلمه وكتابه السابق. علمه هذا في سبب المعاد، لكن في النسختين قلمه. وجرى به علمه وكتابه، لأن القلم والكتاب سواء. نعم. وجرى والعلم معروف أنه أول مراتب القدر، العلم والكتابة ونفوذ المشيئة، عموم القدرة، عموم المشيئة ونفوذ القدرة، هذه أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم. وعلى كل حال السياق وجرى به

من العرف أو العادة أو وتزيين الشياطين اجتلاء الغفلة تخالط القلوب، فإذا خالطت القلوب تضاد ما أودع في القلوب من الفطرة، فطرة الإيمان وفطرة الإسلام، فيحصل كدر ويحصل تشويش. كما قال كما روى عليه الصلاة والسلام إن الله يقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء ولكن اكتالتهم الشياطين. فالشياطين تلبس وتشوش، وهذه الابتلاءات وما يجريه الله عز وجل من الأقدار المؤلمة يمحص الله ما في القلوب مما يضاد الإيمان ويضاد الفطرة السليمة. وهذا من الحكم التي هي لله عز وجل، وهي فوق كل حكمة، كما قال ابن القيم: فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيب بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه الفساد والهلاك. فمجاهدة النفس أيضا من ميادين الاختبار، لأنه ينتهي بعد مجاهدة النفس بخبرة طويلة. إذا كان موفقا فإنها لا تضره فتنة، كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الفتن، حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى يعلوه السواد. وذلك هو الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، والقلب الآخر أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذه هي نتيجة من يوفقه الله عز وجل للنجاح من هذا الاختبار وهذا الابتلاء، حين ينكر الفتن وينكر ما يخالف ما فطر عليه ويخالف هدي الرسل، ينكت فيه نكتة بيضاء ويجلى صدأه حتى يصبح أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذه من حكمة الله عز وجل. ثم انتقل إلى الآية الأخرى، وهي قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يقال إن النعاس إذا نزل على المجاهدين على المقاتلين فهو أمنة، وإذا نزل على المستمعين للذكر فهو من الشيطان. النعاس إذا كان في حال استماع القرآن أو في حال استماع الدرس أو في حال استماع الخطبة فهو من الشيطان ليس أمنة. لهذا يسن لمن نعس حال الخطبة أن ينتقل من مكانه لمكان آخر. فأما النعاس في حال المصافة للقتال فهو رحمة وأمنة كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، أنزل الله عليهم النعاس وما أصبحوا يعني أصبحوا في أمنة، بخلاف المنافقين أهمتهم أنفسهم، بخلاف الكفرة انزعجوا وقذف الله في قلوبهم الرعب وأصبح النعاس والنوم عنهم بعيد، لأنهم يعني في هذه الحال حال قلق وحال اضطراب والنوم بعد عنهم بخلاف المؤمنين. نعم. ثم أنزل الله قال ثم قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. نعم. وين هم وين النوم؟ أي نعم، مع الخوف يأخذ أيام وهو لا ينام. أي نعم، لأن أهمتهم أنفسهم، أما المؤمنون يعني لم تهمهم أنفسهم في سبيل الله، فأنزل الله عليهم من بعد الغم أمنة نعاسا. نعم، بعد الهزيمة. نعم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأمولة. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم الآية. يعني لما تجرب أحوال الناس، اصبر أحوال الناس، فشخص مثلا تنزل به نازلة أو يهمه هم، تجد أنه يذرع الغرفة شيئة وذهابا ويفتل أصابعه وطول ليله وهو في قلق. ربما هذا الأمر فوات أمر دنيوي وفوات، بينما المشتغل بذكر الله عز وجل تجده مطمئن وساكن ويظن بالله عز وجل، يظن به الظن الحسن، بخلاف هذا الشخص القلق الذي يظن الظنون ويحسب كل صيحة عليه من أينما توجه، ظن أن مهلكته تأتيه من هذه الجهة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وأن الإسلام قد باد وأهله، وأن الإسلام قد باد وأهله. ما هي معطوفة على الإسلام؟ تحتاج خبر. أقول إذا صارت معطوفة عشان تحتاج خبر. نفس كلمة بادة. وباد أهله. الإسلام قد باد وباد أهله. وفي تقدير فعل. نعم. قال وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. أي نعم. هذا في كله في غزوة أحد، هذه الآيات نزلت في غزوة أحد، والغم الذي ذكر الله عز وجل هو الكسرة الأولى، يعني هو المصيبة في قتل 70 من الصحابة شهداء. ثم بعد هذا قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أما المنافقون والعياذ بالله، الطائفة الأخرى الذين ضعف إيمانهم قد أهمتهم أنفسهم، يظنون أن هذه هي الفاصلة، وأن الإسلام قد باد وباد أهله، وصاح الشيطان فيهم وقال قتل محمد، اللهم صل وسلم على رسوله، وأنزل الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم. الشيخ الغريب في المطبوعة يعني سقط السطر والنصف هذا. نعم. النسخة التي اعتمدوها فيها هذا السطر، النسخة التي اعتمدوها فيه ثلاث كلمات وهذا شأن الشقيقة، يعني في سقط في النسخة أيضا. نعم. ما كتبوا في بياض أو شيء، حذفوا كل الجملة وهذا شأن كل حذف. هذا يدلك على، أقول هذا يدلك على عدم الثقة في الطبعة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ظن الجاهلية هو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن هو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، إلى أهل الجهل وظن غير الحق، من أهل الجهل وأهل ظن غير الحق. نعم. لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما وخلاف نعم هو يظنون خلاف ما يليق بحكمته أو غير أو نعم وظنوا خلافي نعم وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. نعم. وقد ذكر المؤلف ابن القيم تفسير ابن القيم قبل وذات مبرأة من كل عيب وسوء وخلاف، هكذا موجود في زاد المعاد بخلاف. نعم. وقد ذكر المؤلف تفسير ابن القيم لهذه الآية وهو أحسن ما قيل فيها، وسيأتي ما يتعلق به إن شاء الله تعالى. أي نعم، ما يتعلق بتفسير ابن القيم. نعم، سمعناه تفسير ابن القيم قبل قليل. نعم. وقوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا أيضا من حكاية مقال المنافقين، والظاهر أن المعنى إنا أخرجنا كرها ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا، كما أشار إليه ابن أبي بذلك، ولفظه استفهام ومعناه النفي، أي ما لنا شيء من الأمر، أي أمر الخروج. وقيل غير ذلك فرد الله عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله، أي ليس لكم من الأمر شيء ولا لغيركم، بل الأمر كله لله، فهو الذي إذا شاء فلا مرد، إذا شاء شيئا فلا مرد له، شيئا في نصف. نعم. وقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، تقدم الكلام عليها في باب ما جاء في اللو. نعم. صفحة 161. نعم. وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم، أي قدر الله هذه الهزيمة والقتل ليختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم، لأنه قد علمه غيبا فيعلمه شهادة، لأن المجازات إنما تقع على ما يعلم مشاهدة لا على ما هو معلوم منهم غير معمول. غير معمول لا على ما هو معلوم. نعم. نعم. وليمحص ما في قلوبكم، أي يطهرها من الشك والمرض بما يريكم من عجائب آياته وباهر قدرته، وهذا خاص بالمؤمنين دون المنافقين، والله عليم بذات الصدور. قيل معناه إن الله لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم فإنه عليم بذلك، وإنما ابتلاكم ليظهر أسراركم، والله أعلم. وليعلم ما في صدوركم ظاهرة واقعة، كما علم ما في صدوركم بعلمه سبحانه وتعالى الغيب، فهنا وليعلم ما في صدوركم، أو يعني يعلم ذلك مشاهدة. أي نعم، كما علمه غيبا سبحانه وتعالى، وليمحص ما في قلوبكم. نعم. قال: وقوله الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن كثير رحمه الله: أي يتهمون الله تعالى في حكمه، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنهم يقتلون ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال الحين أيضا الذي يعني يسيء الظن بعقلية أصحاب الطاعة، يعني أكثر الناس مثل فيهم شيء من ميراث المنافقين السابقين الذين قالوا غر هؤلاء دينهم، فتجد يعني في من فتن يعني بالمدنية أو فتن ببعض المظاهر العصرية المخالفة للشريعة ينظر إلى أصحاب الشريعة وملتزم السنة نظرة احتقار ونظرة ازدراء، وأنهم لا يعرفون مصلحتهم ويحتاجون وصاية، وربما بلسان حالهم إن لم يقولوا هذا بلسان مقالهم يقولون هؤلاء مطاوعة مساكين غرهم، يعني غرتهم الحاهم وغرهم الله المستعان، قد يقولون شيء من هذا الكلام، وهؤلاء ورثة لأولئك ما في شك. أي نعم، ويقيسون الأمور بمقياس بالمقياس الذي قاس به المنافقون الأوائل. نعم. قال: ولهذا قال: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله، أن يتم أمر رسوله، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه في سورة الفتح. إذا قلت لهم العلم الإلهي أو الوحي أو قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون له وقع في نفوسهم مثل ما تقول أثبت العلم الحديث، اكتشفوا كذا، اكتشف أصحاب العلم الحديث كذا، أو قال مثلا يعني المتخصص في علم الاجتماع الفلاني قال غوستاف لوبون، تشرئب القلوب لمثل هذا القول، ولك تقول قال الله قال رسوله، الأمر يعني لا ينتبه له أو لا يقع منهم الموقع الذي ينبغي، فهذا أيضا من سوء الظن، من سوء الظن بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة عن حكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، فقل من يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله تعالى ويستغفره من ظنه بربه وليتب إلى الله تعالى ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يقول إنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. الله المستعان. نعم. قوله: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله إلى آخره. نعم. هذا تفسير غير واحد من السلف، من المفسرين، وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي، وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى. وقوله: وإن أمره سيضمحل، أي سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء جملة. عندك في المخطوطة هذا تفسير غير واحد من المفسرين، بس أنا لساني أخطأ. نعم، من المفسرين. نعم. قوله: وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. قال القرطبي رحمه الله: وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله: قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله. انتهى كلام القرطبي. نعم. وأما تفسيره بإنكار الحكمة فلم أقف عليه عن السلف وهو تفسير صحيح، فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. يعني من أنكر أن الهزيمة والمصائب التي تقع لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الله عز وجل الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. لهذا المصاب ينبغي أن يسترجع وأن يذكر الله وأن يحمده، لأن ما قدره الله عز وجل مما يسيء ففيه لله حكمة عظيمة، وإذا تلقاها العبد بالمقام الذي شرع له أصبحت تلك المحنة في حقه منحة وتصبح نعمة. نعم. قال: وأما تفسيره بإنكار الحكمة فلم أقف عليه عن السلف وهو تفسير صحيح، فمن أنكر أن ذلك يعني ظن السوء يفسر بإنكار الحكمة، بإنكار حكمة الله عز وجل، يقول إن الله لا يفعل لحكمة. يقول الشيخ: لم أقف عليه عن السلف ولكنه تفسير صحيح. نعم. قال: فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران، فذكر شيئا كثيرا منها في الآية المفسرة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ختام الآية، يعني من فوائده ختام الآية بتقرير أن الله عليم بذات الصدور، والله عليم بذات الصدور، ينفي توهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب ولا يعلم ما خفي في الصدور وما خفي في القلوب. قد يتوهم السامع: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أن الله يفعل ذلك ليعلمه ظاهرا وأنه لا يعلم سبحانه وتعالى ما كان باطنا فيها، ولهذا قال والله عليم بذات الصدور، وإنما من حكمته سبحانه وتعالى أن ما علمه تبارك وتعالى قبل وقوعه يعلمه واقعا، ينتهي علمه بوقوعه، فهو يعلمه واقعا كما علمه مقدرا سبحانه وتعالى وكتبه. نعم، هذا بعض الحكمة في ذلك، ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. نعم. قال فهذا حتى أن الإنسان المبتلى الذي نجح في الابتلاء يكون راضيا عن نفسه، يكون راضيا عن نفسه في هذا، لأنه نجح في الابتلاء ومر بتجارب ومر يعني بميدان خرج منه بتربية وخرج منه بعلم لم يكن يحصل له قبل أن يخوض يعني ميدان تلقي هذه المصائب. شوف الذين مثلا يمارسون الجهاد أو يمارسون التدريب ليسوا في يعني في الاستعداد وفي حسن التربية مثل من لم يمارس. أي نعم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نعم. قال فهذا بعض الحكمة في ذلك، فمن أنكره فقد ظن ظن السوء بالله وحكمته وعلمه ورحمته لكمال علمه وقدرته ورحمته، ولأن من أسمائه الحق، وذلك هو موجب إلهيته وربوبيته. نعم. وذلك ولأن من أسمائه الحق، وذلك هو موجب إلهيته وربوبيته. فالحق سبحانه وتعالى لا يفعل إلا حقا، لا يفعل إلا حقا، وأسماؤه وموجب أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وخصها الإلهية والربوبية موجب ذلك كله حق. نعم. قوله لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، أي لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق. نعم. من استقرت هذه العقيدة في نفسه اطمأن، إذا كان من العقيدة الصحيحة التي هي الحكم الجازم المطابق للحق أن الله سبحانه وتعالى لا يظهر الباطل، بل العاقبة للمتقين، وفي النهاية الظهور للحق ولا بد، فلا يحزن من استقر في قلبه هذا الاعتقاد الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يظهر الحق على الباطل وينصر الحق على الباطل، ولأن هذا هو مقتضى العقل وموجب الشرع أن الله يظهر الحق على الباطل وينصره. الناس قد يعني يصيبهم اليأس لأنهم يرون كثير من مظاهر الباطل والظلم، تنتهي بها الدنيا وهو لم ينتصف منها، لكن إذا علم المؤمن أن الدنيا ليست هي النهاية، وأن من الأمور التي ستظهر تجلي العدل كاملا يوم القيامة، يعني بعد النهاية هي يوم الجزاء والحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فلا يغتر بما يظهر في هذه الدنيا، قد يكون ظالما، يعني مات وهو ظالم لم يحصل تحصل النصفة منه، فهذا لا يبقى على ظلم، سوف ينتصف منه يوم القيامة، لكن هذا لا يحصل إلا للمؤمن بالآخرة، أما غير المؤمن بالآخرة فهو الذي لا يحصل له هذا التسليم، وينتهي به الأمر إلى أن يقتل نفسه، أو ينتهي به الأمر إلى أن يموت على اليأس وعلى الكفر والعياذ بالله، وحسرته في قلبه لأنه لم يكل الأمر إلى أحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين؟ هذا هو يوم الجزاء والحساب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فكم من قضايا وكم من مظالم مؤجلة إلى يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل؟ هذا أمر يعني الحقيقة هو الذي يتفاوت فيه الناس، وهو الأمر الذي بسببه يحصل الغبن في يوم التغابن. فمن آمن به واحتسب عند الله عز وجل فاز يوم التغابن، وغبن من لم يؤمن بذلك. نعم. قال: فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وتمام دمغ الباطل نهاية الدنيا يوم القيامة. نعم، يوم الجزاء والحساب، وتقطعت بهم الأسباب. ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وإذا وجدت 100 ريال في بلادي، ما أدري وين بلادك، يعني إذا كان 100 ريال وجدتها في المدينة أو في مكة أو في طريق الحاج فهي لقطة حاج، يعني تعرفها أبدا، لا يحل لك أن تتملكها. وإذا كانت اللقطة في غير طريق الحاج وفي غير مكة والمدينة فهي حكمها حكم اللقطة، تعرفها عام في مجامع الناس، ثم يعني لك أن تتملكها، وإذا ظهر صاحبها تغرمها له. فالحال الأخ يقول: أنا أنفقتها لصاحبها. لا بأس، يعني إذا كنت أنفقتها لصاحبها يجوز، لكن لو جاءك صاحبها تقول له: إني أنفقتها صدقة عنك، فإن أجزت كان ذلك، وإلا أغرمها لك، والصدقة تكون للمنفق. لا، لقطة الحرم يعرفها أبدا. هذا الأخ يقول: ما حكم ومعنى قول كان الله ولا مكان ثم أوجد المكان ثم عاد إلى مكان؟ كلمة مكان يا أخي تعني المخلوق، وتعني يعني الكينونة. كان الله هنا يقول كان الله، الله سبحانه وتعالى لا يحويه مخلوق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأصحاب هذه المقولة أو نحوها، مقولتهم يعني كأنك غيرت فيها شيء، يريدون نفي الاستواء. وكان الله يعني ولا مكان، ثم خلق السماوات والأرض وهو على ما كان. أي نعم، يعني يريدون نفي الاستواء، نفي ما أثبت الله عز وجل. وإذا كان هذا مرادهم فهذا خطأ، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه ثم استوى على العرش. ولا يعني هذا كما قررنا سابقا أن استواء الله عز وجل كاستواء المخلوق على المخلوق، استواء الله على العرش استواء يليق بجلاله ويليق بغناه، والعرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل. فمن ظن أن العرش يقله من حاجة أو أن السماء تظله إذا نزل فهو أجهل من حمار أهله. هو سبحانه وتعالى عال في دنوه، قريب في علوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد تكلمت حول هذا المعنى في الدرس السابق، وهل حل للرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجة وفي الحرب وفي التجارة إن شاء الله بدون الكذب؟ كله ما في خير، في المعارض مندوحة، ولكن يعني الذي ينمي خيرا أو ينمي خيرا لأجل الإصلاح هذا لا يعد كذابا، ولا يعد يعني مثلا من الكذب على الإطلاق الكذب المذموم. وكذلك حديث الزوج لزوجته حتى وإن كان يعني يكرهها قد يقول إنه يحبها وإنه كذا من أجل تأليف القلوب وهي كذلك، فهذا من الأمور المباحة والمقصود بها الإصلاح. وفي الحرب، الحرب يعني إذا كان تستعمل الخدعة ويستعمل من أجل يعني كما قيل الحرب خدعة، أما في التجارة فلا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بيعان، نعم البيعان بالخيار، بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وأشر شيء في التجارة الكذب والغش والتدليس، لأن التجارة الناجحة، التجارة السليمة، هي التي يتصف ممارسها بالصدق والأمانة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني كذب التجار لا يجوز. نعم، المنفق سلعته بالحلف هذا شيء أعظم الحلف الكاذب، أن بالحرم الكذب من حيث هو. أي نعم، الكذب في التجارة، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا يعني فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يقول هل هذا حديث صحيح؟ كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه. الزيادة الأخيرة هذه ليست صحيحة، الحديث صحيح كان الله ولا كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء، حديث عمران بن حسين معروف، هذا حديث صحيح، لكن الزيادة هذه ما هي صحيحة. أي نعم، ولم يكن قبله شيء ولم يكن معه شيء، نعم كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله، حديث عمران بن حسين. ما أدري إيش معنى السؤال. نعم، يقول هل إظهار الحق على الباطل يكون في كل مصر أم أنه قد يكون في مصر دون مصر؟ ومنه إخباره عليه الصلاة والسلام أن الطائفة المنصورة تكون بالشام في آخر الزمان، ومنه ما قام به الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من دعوة للتوحيد وقد عم الشرك الأرض، يقول نريد توضيحا لذلك. هو المستقر بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحفظ دينه وأنه لن يخلي الأرض من قائم له بحجته سبحانه وتعالى، وأن أمته عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على الضلالة، وهذا هو الحق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة، لا تجتمع على الشرك، لا تجتمع على الباطل. ولكن قد يكون الحق غريب في مكان دون مكان وفي زمان دون زمان، إنما أنه يضمحل نهائيا حتى يعني تنقطع الحجة الرسالية، فهذا لا يكون بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام.